نكمل إن شاء الله تعالى ونراجع يوم الصبح الشبه الخمس التي أخذناها، وندخل في الشبه العاشرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له: وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه هي الشبه العاشرة من شبهات هؤلاء المشركين المشبهين، هذه هي الشبهة العاشرة، وبقيت خمس شبه. وتقدم الجواب عن هذه الشبهة في الجواب المجمل، قال: وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يريد بهذه الشبهة أن يقول إن الله سبحانه وتعالى جعل لأوليائه فضلا وقدرا ومنزلة عظيمة ورفعهم على الناس، فهم أولياء الله سبحانه وتعالى، أصحاب المنازل العالية الرفيعة، وهم يحبهم الله سبحانه وتعالى ويعرف لهم حقهم، حتى إن الله سبحانه من حبه لهم لا يخيفهم ولا يحزنهم، ونحن نرجو أن لا يخيفهم فينا ولا يحزنهم علينا، نحن نرجو أن لا يخيفهم فينا جل وعلا ولا يحزنهم علينا سبحانه وتعالى، بل يجعل ربنا لنا بسببهم قرة العين والجنة والنعيم. هذا معنى كلامه. فنحن نعرف لهم فضلهم ولو ما لهم من كرامات عالية من الله بها عليهم لصلاحهم، فنحن لأجل هذا نعظمهم ونحبهم ونحترمهم ونعتقد علو قدرهم. هذا كلامه في هذه الشبهة، ومبنى هذه الشبهة على العاطفة والجهل، مبنى هذه الشبهة على العاطفة والجهل، وهذا الذي أوردهم الموارد، مبنى هذه الشبهة على عاطفة وجهل، مبنى هذه الشبهة على العاطفة والجهل، فهو يدعي الإفراط في محبتهم، وأن ما يفعله هو ما يليق بهم وبمنزلتهم. هذا ما يظنه في كلام أن ما يعظمهم به هذا هو اللائق بهم، هذه عاطفة في غير محلها، وهي عاطفة باطلة، وجهل أيضا بقدرهم، فهو يجهل قدرهم وإن ادعى تعظيم قدرهم. قال: وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال المصنف رحمه الله: فقل هذا هو الحق، ولكن لا يعبدون. ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله وإشراكهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم والإقرار بكراماتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال، ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. وهذا جواب عظيم، هذا الجواب جواب عظيم، فيه علم كبير وحاصله أننا نحب أولياء الله، ومحبة أولياء الله حق علينا، فنحن نحبهم لمحبة الله لهم، ونضع لهم قدرهم الذي وضعهم الله فيه، ولا نغلوهم ولا نجفوهم، بل ننزلهم منزلتهم التي أنزلهم الله إياها، فمن رفعهم فوق قدرهم فهذا يذمهم وليس يعظمهم، فالله عز وجل أعلم بهم، والله عز وجل يحبهم، ومع هذا أنزلهم منزلتهم، وهي أنهم بشر لا يدعون ولا يذبح لهم ولا يسألون ما لا يسأل إلا من الله، ولا يعبدون مع الله سبحانه. أما أنت فأنت بهذا الفعل تذمهم، لأن من رفع إنسانا فوق منزلته فقد ذمه وسبه، من رفع إنسانا فوق منزلته فقد ذمه وسبه ولم يعظمه ولا يحترمه، هذا هو الحقيقة، هذه هي الحقيقة. فأولياء الله بينهم الله سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. فأولياء الله هم الذين وحدوه سبحانه ولم يشركوا به شيئا واتقوه تبارك وتعالى، هؤلاء هم أولياء الله سبحانه. فكل من كان لله تقيا، كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، لأن الله قال: ألا إن أولياء الله، ثم قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالذين آمنوا ووحدوا الله بالتوحيد وأخلصوا لله العبادة واتقوا ربهم سبحانه وخافوا عقابه، هؤلاء هم أولياء الله. أما أنت اليوم فإنكم تزعمون الولاية لأقوام تحكون عنهم الفجور وترك الصلوات وارتكاب العظائم، فهؤلاء ليسوا أولياء لله أبدا، وتظنون أن ارتكابهم للفواحش والمناكر هو مما اختصهم الله به أو من كرامته. الله يقول: ألا إن أولياء الله، ثم قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما الذين لا يتقون فهؤلاء ليسوا من أولياء الله، الذين لا يتقون ليسوا من أولياء الله سبحانه، مع أن في بعض من تعبدونه من نعتقدهم أولياء لله سبحانه، نحبهم ونودهم ونعرف لهم قدرهم، لكن لا نغلو فيهم، هم بشر، إنما نالوا ما نالوا بالعمل، العمل الصالح، فمن عمل صالحا وآمن واتقى كان من أولياء الله سبحانه. فأحسن تعريف للولاية للولي، أحسن تعريف للولي هو المؤمن التقي، هذا أحسن تعريف للولي. كل من كان لله كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا بحسب، وهم يتفاوتون في التقوى وفي قوة الإيمان، فتتفاوت منازلهم في ذلك. لا خوف عليهم، نرجع إلى ما كلام العلماء والمفسرين، ولا هم يحزنون، نرجع إلى كلام المفسرين، ولا تأخذنا العواطف فنفسر القرآن بالعاطفة، نظن أن الله لا يخيفهم فينا ولا يحزنهم علينا، هذا من التفسير العجيب. قال المفسرون: لا خوف عليهم، أي فيما يقدمون عليه من أمورهم هم، لا من أمور غيرهم، ولا هم يحزنون، أي على ما فاتهم من أمور الدنيا ومتاعها وأحوالها. فهؤلاء أمنهم الله سبحانه بأنفسهم بأعمالهم، فمن عمل عملهم لم يخفه الله ولم يحزنه الله سبحانه. أما أن نصرف لهم العبادة هذا ضلال، وهذا هو الكفر، هذا هو الضلال والكفر عياذا بالله. فالواجب أن نخلص لله العبادة، كما أخلصوا له العباد، فلا يخيبنا الله بإخلاصنا له العباد، ولا يحزننا بتركنا للشرك وبتوحيد العبادة له وحده لا شريك. هذا هو الطريق وهو السبيل لمن عرف دين الله سبحانه وتعالى. قال المصنف: هذا هو الحق، يعني منزلة الأولياء حق لا ننكرها ولا نجحدها، لكن لا نغلو فيهم، لأن الغلو فيهم يلزم منه الطعن فيهم، فالله جعل لهم قدرا معلوما وأنت تدعي لهم قدرا أكبر، فكأنك معترض على الله سبحانه فيما وضعهم فيه، فالله نهى عن عبادتهم، وأنت تقول هذا تعظيم لهم، وهذا حقيقته الاعتراض على ربك جل وعلا، لا الاعتراض على الموحد، إنما تعترض على الله سبحانه وتعالى. وهذا اللازم قد جرى في ألسنة كثير من هؤلاء، هذا اللازم موجود في ألسنة كثير من هؤلاء، قد نستغرب أن يلتزم بعضهم هذا اللازم، لكنه موجود في كلامه. يقول البوصيري في بردته: لو ناسبت قدره آياته عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمل. هكذا يقول البوصيري في بردته التي فيها الكفر الصراح والشرك البواح. يقول: إن الله ما أعطى محمدا حقه وقدره، وجميع ما أنزله الله عليه من المعجزات قليل عليه وليس لائقا بقدره، لا القرآن ولا غيرها من المعجزات. ما هو اللائق يا بصيري والمناسب لمحمد من المعجزات؟ قال: لو ناسبت قدره آياته عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمل. يعني هذا الذي أراه يناسب مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا جئنا إلى ميت أو قد أفضى قلنا: يا محمد قام حيا، هذا المناسب له صلى الله عليه وسلم. وهذا اعتراض على الرب سبحانه وتعالى عظيم. لو ناسبت قدره، أي ليست مناسبة لقدره سبحان الله، هذا كفر نعوذ بالله. الشاهد من هذا: هؤلاء يلتزمون بهذا اللازم، فيظنون أن الله لما أعطى الأنبياء منزلتهم والأولياء منزلتهم لم يعطهم قدرهم، وأنهم هم الذين نزلوا الأنبياء والأولياء على قدرهم. هذا ضلال عظيم وكفر، نسأل الله السلام والعافية. هذا كفر مستقل، اعتراض على جناب الرب سبحانه واعتراض على حكمته سبحانه وتعالى، هذا كفر، نسأل الله السلامة والعافية. شاهد من هذا: يلتزمون بهذا اللازم. فكل من رضع إنسانا فوق منزلته التي هو عليها فقد ذمه ولم يمدحه ويعظمه. هذه قاعدة صحيحة ذكرها العلماء: من رضع إنسانا فوق منزلته هذا يذمه ويسبه ولا يحبه ولا يعظمه. فقال المصنف: ولكن لا يعبدون. فلا يجوز الإنسان يشرك بعبادة ربه أحدا من هؤلاء أبدا، ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله، لم ننكر منزلتهم ولم نجحد فضلهم ولم نطعن فيهم، أي في أولياء الله الذين هم لله أولياء، إنما الذي ننكره صرف العبادة لهم مع الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا الواجب. من كان يرجو ربه وعمله، من كان يرجو لقاء ربه بعمل صالح يقربه إلى ربه سبحانه وتعالى، فليعمل عملا صالحا خالصا لله صوابا على السنة متقربا إلى الله بذلك وحده لا شريك له. قال ربنا: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، كائنا من كان هذا الأحد، كائنا من كان هذا، سواء ملكا أو نبيا أو وليا كما تظن، فأخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. قال: ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله وإشراكهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم هذا الواجب، أن نحبهم لأن الله أحبهم. حب المؤمنين من علامة الإيمان، وأن نتبعهم في عملهم الصالح لا أن نعبدهم. نتبعهم، سلكوا سبيلا فازوا به فلنسلك سبيلهم حتى نفوز، وهو التقوى والإيمان والتوحيد. ونحن نقر بكرامات الأولياء، ونعتقد أن الله عز وجل يعطي أولياءه أو بعض أوليائه كرامات، وهي خوارق العادات. نحن نؤمن بكرامات الأولياء، خوارق العادات التي تجري لبعض الناس من الصالحين دون أن يقصدوها، دون أن يقصدوها، هذا موجود، نحن نؤمن به. قد يجري خارق للعادة لبعض الناس، نحن نؤمن به، وأن الله أجراه دون أن يشعر، كما جاء عن عمر أنه كان يخطب ثم قال: يا سارية الجبل الجبل، يعني إلزم الجبل وسمعوا صوته فلزموا الجبل فانتصروا، وعمر لم يشعر بذلك. هذا أجراه الله على عمر كرامة له، كما جاء في صحيح مسلم: لقد كان في من قبلكم محددون فإن يكن في أمتي فعمر رضي الله عنه وأرضاه. نحن نؤمن بكرامات الأولياء، لكننا لا نجعل الكرامة سببا للعبادة، لا نجعل الكرامة سببا لعبادتهم مع الله سبحانه وتعالى. هذا هو الكفر والشرك عياذا بالله. قال: ولا يبعد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال. كرامات الأولياء فيها طرفان ووسط، كرامات الأولياء فيها طرفان ووسط. طرف يبعد كرامات الأولياء جحودا تاما، وهم المعتزلة، ومن حدا حدوه يحدونها وينكرونها، فهؤلاء مبتدعة ضلال. وطرف آخر يغلون بها ويقولون: كل معجزة للنبي فهي كرامة للولي، ويخلطون بين السحر والشعوذة وبين الكرامة، يخلطون بين السحر والشعوذة وبين الكرامة. هذا صنف من الناس موجودهم غلاة القبوريين، فعندهم الساحر صاحب كرامات، مشعوذ صاحب كرامات، وهذا جهل عظيم بالدين، هذا جهل عظيم بالدين عياذا بالله. الكرامة خارق للعادة لا يقصده صاحبه، إنما يجريه الله سبحانه وتعالى عليه إكراما له. والكرامة قد تكون للمفضول دون الفاضل، لا يلزم من مجرد الكرامة رفع ارتفاع المنزلة، الكرامة قد تكون لمفضول دون الفاضل، من هو أفضل منه قد لا يجد الكرامة. مع هذا لا يدل هذا على أنه أرفع، هو مفضول وغيره أفضل. وهؤلاء يجعلون السحر كرامة، فمنهم من يسرق أمتعة الناس ثم يقول: سأعيدها لكم، وهذا من كرامة، وهو لص يستعمل الجن أو يستعمل شيء من الحيل، سواء من باب السحر أو من باب المخادعة، وهذا معروف في الناس. ومنهم من يشعبد على الناس ويخادعهم، وهؤلاء ليسوا من أولياء الله ولا من أهل كرامته، ولا كرامة لهم، هؤلاء لا كرامة لهم، لأنهم سحرة، والساحر كافر كفرا أكبر مخرجا عن ملة الإسلام، لأنه لا يكون سحره إلا بكفر. هذا الصحيح الراجع الذي تدعمه الأدلة. شاهد من هذا: نحن نؤمن بكرامات الأولياء، لكننا لا نجحدها كما يفعل أهل البدع، ولا نغلو فيها كما يفعل أهل البدع، قال ودين الله وسط بين طرفين. ما هو الطرف الأول؟ عندك لو معي ايش الطرف الأول؟ الذين أفرطوا في كرامات الأولياء وجعلوها بمنزلة الأشياء التي يأتي بها الناس، فلا بقى عندهم بين السحر الشعوذة والكرامة، وهم غلاة القبوريين. والطرف الثاني من يا أخوان؟ عندك الذين جحدوا الكرامة من أصلها وهم المعتزلة، وهذا اعتدال من المصنف رحمه الله. وإلا وجد في أئمة التوحيد من أطلق العبارة، لأن القبوريين يأتون بكرامات هي حقيقتها من باب السحر، سرقة أمتعة وخداع للناس، فأنكر الكرامة من أصلها، قال لا تجد الكرامات، حمله غرضه لهم ولفعالهم على إنكار الكرامة. هذا بعض أئمة التوحيد وجد، عفى الله عنه، هذا زل منه، نسأل الله أن يعفو عنه فيها. لكن المصنف هنا في هذا الكتاب اعتدل فقال هدى ولا يبعد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال. نحن نؤمن بكرامات الأولياء، هذا أول، ولا يبعد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال، سواء غلوا أو جفاء. ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. ما هم الضلالتان وما هم الباطلان؟ عندك الله يحفظك. قال وهدى بين ضلالتين، ايش الضلالة الأولى؟ الغلو في كرامات الأولياء وعدم التفريق بينها وبين السحر والشعوذة، وجعل الكرامة دليلا على العبادة وأن يعبد. والطرف الثاني الضلالة الثانية ضلالة المعتزلة ومن حدا حدوهم، جحودهم للكرامة من أصلها. طيب وما هم الباطلان؟ قال وحق بين باطلين. عندك الباطل الأول، باطل الذين غلوا في باب الكرامة، جعلوها ويدخلوا فيها السحر والشعوذة وجعلوها سبيلا إلى العبادة. والباطل الثاني الذين جحدوا الكرامة هم المعتزلة ومن حدا حدوهم، قال محمد بن حزم رحمه الله. وهذه قاعدة عامة من المصنف رحمه الله، دين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. هذه قاعدة عامة، فإن دين الله وسط بين طرفين. وكذلك جعلناكم أمة، ايش يا أخوان؟ وسطا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فهم وسط. قال سبحانه اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هؤلاء طرفان، هذان طرفان، والوسط ايش؟ الذين أنعم الله عليهم. وهكذا يأتي الشيطان إلى الناس كما قال العلماء، فيتشام قلوبهم، يشم قلوبهم، فمنهم من يرى فيه نزعة من الإفراط فيدفعه إليها ويزينها له فتراه مفرطا غاليا، ومنهم من يرى فيه تواليا فينفق فيه التفريط والتمييع فتراه طرفا آخر. والقليل الموفق، الوسط قليل والموفق من وفقه الله، والتوفيق عزيز، توفيق عزيز. كم من مريد للخير لا يصيب، يريد الخير، يريد الهدى، لكن هل يوفق؟ الجواب التوفيق عزيز. وهكذا في الفتن، تجد في كل فتنة طرفان ووسط، في كل فتنة تجد طرفان، تجد طرفين ووسطاء في كل فتنة، تجد الخوارج ويقابلهم من يا أخوان؟ المرجئة، قابلهم المرجئة. وهكذا تجد الرافضة ويقابلهم الخوارج من بعض الوجوه، والناصب من بعض الوجوه الأخرى. وهكذا دين الله وسط بين طرفين، لا إفراط ولا تفريط، دين الله عدل. كذلك جعلناكم أمة وسطا، قال المبشرون أي عدولا خيارا وهدى بين ضلالتين وحق بين باطلين. ولهذا الواجب لزوم الوسط والبحث عنه. انتهى الكلام على هذه الشبهة، وفيها علوم من كلام المصنف رحمه الله وجواب شديد. بقي الكلام على كلام مهم كتلخيص لأسباب ضلال الناس، وفائدة من مباحثة المصنف بين مع المشركين فيما تقدم من الشبهات والمقدمات لخصه المصنف رحمه الله، نقرأه إن شاء الله تعالى يوم السبت إن شاء الله تعالى. كلام مهم طويل يعتبر تلخيصا لما سبق، إذا كان أحد له شيء ولا وقفنا هنا إن شاء الله تعالى. هذا ليش خليص؟ نعم. الله، هذا غدا إن شاء الله.